الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، والصلاة والسلام على خير البشرية وهادي الإنسانية محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا النور المبين وهذا الهدى العظيم، ألا وهو كتاب الله. لقد تقدم لنا في حلقات ماضية حديث عن السور الأولى من قصار المفصل، فتحدثنا عن سورة الضحى ثم تحدثنا عن سورة الشرح، واليوم نتحدث في سورة التين. هذه السورة لها مناسبة بما قبلها، في تلك السورتين بين الله النعم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السورة يبين الله جل وعلا حال المكذبين المنكرين لنعم الله على البشرية. لقد خلق الله الناس جميعا في أحسن تقويم، ولكن أكثر الناس مع كل أسف أبوا إلا أن يكفروا، أبوا إلا أن يتعدوا حدود الله عز وجل ويتركوا شكر نعمة الله عليهم، مع أن الله خلقهم في أحسن تقويم وصورهم في أجمل صورة، فهم خير هذه الكائنات في خلقتهم وفي حالهم وفيما جعله الله لهم، ومع ذلك أبوا إلا أن يكذبوا بغير حجة ولا برهان مع كل أسف. استمعوا يا أحبتي الكرام إلى ما أوحاه الله إلينا جميعا في هذه السورة الكريمة. دعونا نقرأ، اهدأوا معي، افتحوا مصاحفكم، اقرأوا هذه الآيات بكل تمعن. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هل تأملتم معي هذه السورة؟ إنها تستحق كثيرا من التأمل، فدعونا نلقي ظلالا وأضواء على آياتها. يقول الله مقسما بأربعة أمور: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه أربعة، تأملوها جيدا. الله عز وجل لا يقسم بالشيء إلا لمنفعته أو لعظمته، وقد اجتمع في هذه السورة الكريمة، سبحان الله، كيف ذلك؟ والتين والزيتون أقسم الله بهما لمنفعتهما، فهما من أعظم وأنفع ما أنزله الله عز وجل من المطعومات على العباد. التين فاكهة ويمكن أن يجعل قوتا عندما يجفف ويدخر، وهو حلوى أيضا ينتفع بها الناس، ومن عجائبه أنه لا يلقى منه شيء، لا لب ولا قشر، يؤكل كله. والزيتون، وماذا في الزيتون؟ هل يمكن أن نسمي الزيتون الصيدلية العربية؟ إنه مجمع الفوائد. إن جئت إلى لحمه، وإن جئت إلى نواه، وإن جئت إلى زيته، وإن جئت إلى شجره، كل ذلك فيه فوائد جلة وشتى لا تنقضي. إذن عندنا التين والزيتون أقسم الله بهما لمنفعتهما العظيمة، ليبين الله عز وجل نعمته على عباده وليدلهم على آياته الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى أنه هو وحده المعبود. ثم يقول الله عز وجل: وطور سينين، أشار إلى الجبل، جبل الطور الموجود في سيناء، هذا الجبل الذي كان له تاريخ عظيم. أتدرون ما تاريخه؟ إنه الجبل الذي كلم عنده موسى عليه الصلاة والسلام ووحي إليه عنده في الجانب الأيمن منه، في الجانب الأيمن الغربي منه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. والعجيب أن التين والزيتون ينبتان في المنطقة التي فيها الطور، أي منطقة الشام، فهذا تناسب بين هذه وتلك. وهذا البلد الأمين، ختم القسم بهذا البلد، وهذا البلد بإجماع المفسرين هو مكة المكرمة، الأمين الذي يأمن فيه كل شيء، جعله الله عز وجل حرما آمنا، حتى الطير ما يصاد، أو الصيد ما يصاد فيه، والطير ما ينفر فيه. إذا مررت بالحمامة أو العصفور أو غيرها لا يجوز لك أن تنفره، وهذا من أمن الله الذي أنزله على أو جعله في هذا المكان المعظم المقدس. لعلكم مشاهدي الكرام تقولون: ما الجامع بين هذه الأقسام الأربعة؟ فنقول: انظروا بأعين بصائركم ستجدون أن هناك جامعا بينها. أتدرون ما هو؟ والله شيء عجيب، إن هذه المواطن الثلاثة التي أشير إليها كل واحد منها يدل على نبي من أنبياء الله وواحد من أولي العزم من رسل الله. فالتين والزيتون منطقة بيت المقدس التي بعث فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وطور سينين منطقة التي بعث فيها موسى عليه الصلاة والسلام وأوحي إليها فيه، وهذا البلد الأمين المنطقة التي بعث فيها سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، ما هي الإشارة في هذا؟ الإشارة أن هذه عناية من الله بكم أيها العباد، حيث بعث لكم رسلا من عنده يعلمونكم الحكمة ويتلون عليكم آيات الكتاب ويدلونكم على هدى الله المستقيم الموصل إلى جنته. هذه هي اللمسة أو اللمحة والإشارة في هذه الآيات، ليبين الله أنه قبل أن ينعم عليكم بهذا الخلق الحسن قد أنعم عليكم وأكرمكم بهذا الهدى والنور الذي أنزله عليكم عبر هؤلاء الرسل الذين هم من أجل وأعظم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من هو الإنسان؟ كل الناس، خلقهم الله في أحسن صورة وفي أتم خلقه وجعلهم مكرمين. انظر إلى البهائم، عامتها تأكل الطعام من الأرض بأفواهها، أما ابن آدم فهو يرفع الطعام إلى فمه بيده. تكريم، أين رأسك؟ في أعلى جزء من بدنك. أما رؤوس البهائم غالبا تجدها مستوية مع أبدانها وتنزل بأفواهها لتلتقط الحب أو تشرب الماء أو تأكل الطعام من الأرض بذلك الفم الذي في الوجه. هذه أهانة، وهذا في حق ابن آدم تكريم. انظروا إلى هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لنا عقولا نفكر فيها، نكتسب بها العلم والمعرفة، نتأمل بها الآيات، الآيات المشهودة والآيات المتلوة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أجمل صورة وتكوين، ولكن هل شكر الإنسان؟ هل تذكر هذه النعمة حقا وشكر الله سبحانه وتعالى عليها واستعملها في طاعة الله؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن أعرضه على نفسي ويعرضه كل واحد منكم على نفسه. انظروا ما هو الجواب. قال: ثم رددناه أسفل سافلين، أي كفر كثير من الخلق بما أنزله الله عز وجل على رسله، ولم يتعظوا أو يعتبروا بهذه الآيات التي أوحاها الله إلينا ليجعلها هدى ونورا لنا في حياتنا. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى النار في أسفل درك منه بسبب كفره وطغيانه، بسبب إلحاده وعدم شكره، بسبب عتوه على أمر ربه، بسبب لهوه وغفلته. لقد لها في هذه الدنيا، في هذا المتاع الغرور، وترك الرسالة الحقيقية والمهمة الأصلية التي خلق من أجلها. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين، ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنك عندما تتأمل معظم العباد تجدهم قد رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم، ولكن رضوا بالدون واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فكفروا ولم يزكوا أنفسهم. لقد خلق الإنسان ظلوما جهولا، خلق الإنسان بطبعه ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا بطبعه. لكن من الناس من يزكي نفسه، قد أفلح من زكاه، قد أفلح من تزكى، رفع نفسه. بأي شيء يرفع الإنسان نفسه؟ ليس بالمال، ليس بالجاه، ليس بالزوجات، ليس بالأبناء، ليس بالبنات، إنما يرفع الإنسان نفسه بالعمل الصالح، بالإيمان، بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عند الله أجر غير ممنون، أي غير منقطع ولا منقوص، لا ينقطع ولا ينقص، لأنه عند رب كريم ينميه ويزيده ويعطي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ألا ترون أن من صلى صلاة في حرم الله أعطاه الله بها 100,000 صلاة؟ أي فضل، أي جزاء، أي رحمة أعظم من هذه الرحمة، وأي جزاء أعظم من هذا الجزاء؟ تأملوا معي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعندنا إيمان وعمل صالح، لا يصح منك دعوة الإيمان بدون عمل صالح، لا بد من العمل الصالح. وما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح مشاهدي الكرام هو الذي يتوفر فيه شرطا. الشرط الأول الإخلاص لله، تكون صادقا في نيتك تريد بهذا العمل وجه الله. الشرط الثاني هو أن تكون على سنة رسول الله. فما هي المهمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعث ليكون قدوة للأمة. لا يعمل أحد عملا من العبادات إلا وهو يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. هذا هو المعنى. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، فأنت لا ترد يوم القيامة على الله بإيمان مجرد، بل لا بد من عمل. ما لم يكن معك عمل يصدق هذا الإيمان فإن إيمانك مجرد دعوة، هذا إيمان علمي باهت بارد ما له أي معنى. لا بد، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. ولو قال لك إنسان: أنا أحبك، ولكنه يبخل عليك، لا يكرمك، لا يسلم عليك، هل تصدقه في دعوة المحبة؟ لا تصدقه، لأنها لا بد من عمل. قال: فلهم أجر عظيم غير ممنون، أي غير منقوص ولا مقطوع. ثم قال الله عز وجل عودا على أولئك الذين ردوا إلى أسفل سافلين: فما يكذبك بعد الدين؟ أليس الله هو الذي خلقك في أحسن تقويم؟ وأرسل لك الرسل وأقام عليك الحجة، ما الذي يكذبك بالدين أي باليوم الجزاء والحساب؟ ما الذي يكذبك بالدين؟ الدين هو الجزاء والحساب، لا كما يفهم بعض الناس أنه الدين يعني بمعنى الإسلام. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يجعلك تكذب بيوم الجزاء والحساب؟ أليست دلائله واضحة؟ ألم يبلغك الله بالرسل؟ ألم يبلغك بهذه الكتب؟ ألم تعلم أنه لا بد للعباد من يوم يجتمعون فيه فيقضى بين العباد فيه؟ لا بد لهم من ذلك. كيف يموت الظالم والمظلوم ولم يفصل بينهما؟ لا بد أن يجتمعوا في يوم فيفصل بينهما. كيف يجتمع المحسن والمسيء؟ لا بد أن يأتي يوم يفصل فيه بينهما. فما يكذبك يا أيها العبد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، بلى، إن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، ومن حكمه سبحانه وتعالى أن جعل للعباد يوما يرجعون فيه فيحاسبون على كل شيء. دعونا نتأمل ماذا استفدنا من هذه السورة. استفدنا من هذه السورة أن الله جمع لنا بين نعمتين. النعمة الأولى نعمة الوحي الذي أنزل على موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنعمة الثانية النعمة الحسية المادية، أن خلقنا الله في أحسن تقويم، وأنه يجب علينا جميعا أن نشكر نعمة الله فنؤدي حق الله عز وجل كاملا غير منقوص، ونسدد فإن لم نستطع نقارب. الأمر الثالث أننا لن ننجو عند الله بمجرد الدعاوى، لن تنجو أنت ولا أنا ولا أحد، لأن أباك صالح، رجل صالح، أو حافظ لكتاب الله أو غير ذلك. أنت ستنجو بإيمانك بإذن الله وعملك الصالح بعد رحمة الله، ولن تستقبل أو تستدر رحمة الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. لا بد تنتبه لهذا جيدا، واعلم أنك إن فعلت ذلك فإن هذا لن يكون سببا لنجاتك فقط، بل سبب لجزائك الجزاء الوفير وعطائك العطاء العظيم. ثم نستفيد من هذه السورة العظيمة أن الله عز وجل قد أنزل فيها الآيات البينات والدلائل الواضحات، فما يكذبك بعد بالدين؟ ثم يقرر الله عز وجل بعد ذلك بأنه هو أحكم الحاكمين، فعلينا أن نرضى به سبحانه وتعالى وبكتابه العظيم حكما وهدى ورحمة، وأن لا نلجأ إلى تحكيم شيء آخر، فالله هو أحكم الحاكمين. ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي له الأمر سبحانه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنني آمل منكم مشاهدي الكرام أن تعيدوا قراءة هذه السورة وتتأملوها بعدما سمعتم بعض أفيائها وظلالها، ثم تستنبطوا منها الدروس والحكم والعبر والعظات لتستفيدوا منها في حياتكم، فإن الله عز وجل ما أنزلها لتكون صوتا يتلى دون أن تكون حياة يحيا بها الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعكم بآيات كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.